أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العلي العظيم. ما يضمره الإنسان كما في علم النفس وفي الأحاديث الشريفة، فإنه يظهر على فلتات لسانه وصفحات وجهه. كما أن الإنسان مخبوء تحت لسانه لا طي لسانه. طي لسان يعني اللباس الفاخر، فالمرء مخبوء تحت وطي لسانه وليس تحت طي لسانه. فتكلموا يعرف قدركم. الإنسان عندما يتكلم من خلال كلامه تكشف أولا مقدار علمه، وثانيا تكشف شخصيته، فإن الكلام ينبئك عما في ضميره وينبئك ويخبرك عما يحمل من ثقافة، من علم، أو عما يحمل من جهل، لا فرق في ذلك. ربما في بداية الأمر تجد واحد مثلا من حيث الهندام، من حيث اللباس، من حيث الشكل الظاهري يحترم في بداية الأمر، لأن الهيكل له تأثير في بعض الأحيان، ولغالب الناس، عامة الناس، كما ورد أنه بعض الناس عقولهم بعيونهم، فيشوف لك هذا ظاهرة مثلا لابس ملابس أنيقة وفاخرة وراكب مثلا مرسيدس سيارة فاخرة وما شابه ذلك، في بداية الأمر تتصور أنه هذا الرجل فشخصية محترمة مرموقة بالمجتمع، لما إلا أنه عندما يتكلم تكشف شخصيته أنه لم يكن وراء شيء، ما عنده شيء فارغ، وهذا مجرد ظاهر، باطنه ما في شيء، عقله ماكو شيء فارغ. وهي يصير هواية، كلتنا مجربين. يقال مرحوم كاشف الغطاء رحمة الله عليه، آية الله العظمى، الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء، دخل واحد عليه، احنا نسميه هيكل صمداني، عنده في الهيكل كلش صمداني، فالشيخ يقولون من هيكله من دون اختيار قام من مجلسه احتراما له لما شاف هذا الهيكل. والظاهر كان انه معقل جاي من مثلا من قرية او من فلان، فإلف هيكل خاص، كان لحية خاصة، نعم فلحية خاصة وفد هندام خاص، ظاهر مثلا مثل الشيخ عرب او ما شابه ذلك. فيقولون الشيخ من دون من حيث الضمير اللاشعوري يسموه العقل الباطن قام أمامه احتراما له، وبعدين أجلسه بجواره وتأدب أمامه، القصة واقعية، تأدب أمامه وسد ينتظر فالكلام يصير رد بدل إلى أن يشوف الموضوع شنو، وهذا الداخل عليه والوارد عليه من هو. فدنهم كان يقول معلانة، قال لي ما تحشي أنا ضاغط نفسي وهالقد ضاغط على نفسي، ما تحشي بابا من أول، قول عرف أنه رجل عامي معلانه مولانه يقول معلانه عرف أنه رجل عامي وبالأخير تبين أنه رجل عاميا. فبعض الأحيان الهيكل يغر الإنسان لكن عندما يتكلم يتبين علمه أو جهله. لذا بعض الأحيان عندنا أكفد أشعار تدل على هذا المعنى أنه ما دام أنت ساكت الطرف المقابل ما يعرفك عالم جاهل، لذا ابتداء يحترمك لأنه بعدك أنت معلوم ما مكشوف. أما عندما تتكلم عند ذلك يتعامل معك بما من وراء الكلام ما يفهم من وراء الكلام أنه فاضل أو لست فاضلا، عالم أو لست عالما، يكون هذا المتكلم جاهل أو ليس بجاهل. فالكلام يلعب دور في تعيين شخصية الإنسان، هذا شيء مسلم. الليلة مع هذا الكتاب أسئلة قادة الشباب الشيعة إلى الحق، وعلى أنه هذه أسئلة مهمة جدا وشبهات عويصة، والشيعة وعلمائها والحوزات العلمية كلها مخبوصة على أنهم ما يقدرون يجاوبون هذه الأسئلة التي قادت شباب الشيعة إلى الحق، ويقصد من الحق يعني الوهابية وابن تيمية وجماعة ابن تيمية، هذا مقصود من الحق. فأسئلة قادت وصاروا الشباب الشيعة كلهم وهابيين. ليش؟ لأنه أسئلة جدا جدا مهمة وفد إشكالات عويصة، بحيث الشيعة وعلماءها وحوزاتها ما عندهم جواب أمام هذه الأسئلة التي قادت شباب الشيعة إلى الحق، إلى ابن تيمية وجماعة ابن تيمية. شوفوا واحدة من السؤالات اللي وصلنا إلى هذا السؤال حتى تشوفوا شخصية هؤلاء الوهابية والسلفية، شنو شخصيتهم وشقد ناس جهلة ولا يعرفون حتى بأصولهم حتى بكتبهم وبمبادئهم، جاهلين بذلك. اسمع السؤال، وصلنا إلى هذا السؤال 49، يقول: كثير من علماء الشيعة وخصوصا في إيران، على أساس أنه التشيع إيراني، عندهم هاي النظرة هم، أنه التشيع فارسي من الفرس المجوس جاي الشيعة باعتبار يهودي ومجوسي وإلى آخره، فلذا يركزون في كلماتهم على هذا المعنى. كثير من علماء الشيعة وخصوصا في إيران لا يعرفون اللغة العربية، فهم عجم الألسنة، إنسان عجمي، فكيف يستنبطون الأحكام من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله؟ وخال علامة تعجب، أول علامة استفهام بعدين علامة تعجب، يعني أنا أول أستفهم بعدين أتعجب أنه شلون يصير واحد عجمي يقرأ القرآن؟ ما يصير عجمي يقرأ القرآن ويستنبط الأحكام من القرآن، ما يمكن. فكيف يستنبطون الأحكام من كتاب الله تعالى وسنة نبيه، مع العلم أن المعرفة بالعربية هي أحد ضرورات العالم، من ضرورات العالم أنه لازم أن يكون عارف باللغة العربية؟ هذا السؤال ما أدفع هذا السؤال، ويدل على جهالة هؤلاء. يا مسكين، يعني اللي ما يعرف اللغة العربية ما يعرف يستنبط الأحكام الشرعية؟ أولا يتعلم اللغة العربية، علمانا سواء كان تركي فارسي هندي باكستاني أي لغة إنجليزي، يتعلم اللغة العربية ويعرف ما عند العرب من أدب، من قرآن، من سنة، من حديث، من كل شيء، يكون يتعلم ذلك ثم يستنبط. استنباط الأحكام، إرجاع الفروع إلى الأصول، لا علاقة له بأن يكون عربيا، يعني الاجتهاد والاستنباط مخصوص بالعربية بس بالعرب لا، اتفاقا تجد، لأن العلم يحتاج إلى صبر، وكثير من العرب ما عندهم ذلك الصبر الذي يقاوم في الحوزات العلمية حتى يستنبط الأحكام الشرعية، على وسط الطريق يشوف يعوفه. أما غير العرب عندهم حوصلة، هذا شيء مجرب. البلاد الأخرى غير العربية أكثر صبرا بالنسبة إلى طلب العلم، والحوزة يحتاج إلى صبر. العلم الحوزوي مو مثل العلم الأكاديمي، العلم الأكاديمي تقريبا الصف الأول، التشهد الصف الأول، تقرا الصف الثاني تشهد الصف الثاني، تقرا الجامعه تلك شهاده الجامعه وتروح ورا شغلك. اما الحوزه ما بيها شهادات، الحوزه 24 ساعه تقرا الى ان تصل تكون مجتهدا، ثم تستفرغ وسعك. المجتهد الاجتهاد استفراغ الوسع، تستفرغ وسعك في استحباط الاحكام الشرعيه من ادلتها التفصيليه. ما لها ربط باللغه العربيه واللغه الفارسيه واللغه الانجليزيه. الاستنباط عملية الاستنباط عملية ملكة، ملكة الاستنباط ملكة راسخة في وجود المجتهد يتمكن منها أن يستنبط الأحكام بهذه الملكة. هذه الملكة ما لها ربط باللغات، لأنها ليست متعلقة باللغات ولا بالزمان ولا بالمكان. الملكة فوق اللغة وفوق الزمان وفوق المكان. الملكة إنما هي ملكة إنسانية تتعلق بإنسانية الإنسان، والإنسان فوق الزمان والمكان. الإنسان لا ينحصر بزمان ومكان، لذا روحه أبدية. روح الإنسان أبدية لأنه ما ينحصر بزمان ومكان. اليوم هنا باشر بالآخرة، عقب باشر بالجنة ما ندري، عقب باشر بالنار لا يعلم. فلا ينحصر بزمان ومكان خاص، لأن الإنسان وملكاته وصفاته وأفعاله وعقائده فوق الزمان والمكان. لذا يقال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام فوق الزمان والمكان. الإمام الحسين للجميع، ليس لحزب خاص، ليس لأمة خاصة، ليس لطائفة خاصة. ليش؟ لأنه يقال الإمام الحسين فوق الزمان والمكان. فالاستنباط وهذه الملكة إنما هي ملكة في المجتهد، ما لها علاقة بأن يكون عربيا أو فارسيا أو أي شيء آخر. فيمكن أن يكون للفارسي للإنجليزي أن يتعلم اللغة العربية ويستنبط ويستخرج ما في كتاب الله والسنة من الأحكام الشرعية الفرعية. وكذلك النظريات الأخرى سأفرض في الأدب العربي، المستشرقون يتعلمون اللغة العربية ويقرؤون ما عند العرب. أنت تقول شلون يعرف الأدب العربي؟ الأدب العربي مختص بالعرب، الأدب العربي مختص إصالة بالعرب من حيث الحدوثية، ولكن من حيث البقاء ليس مختص بالعرب. ربما أشوف الأدب العربي واحد فارسي يقي. الآن أكثر معاجب اللغة، معاجب اللغة تدي على شنو؟ معاجب اللغة يعني ذاتي تعرف اللغة العربية لازم ترجع إلى هذا الكتاب، إلى مثلا أفرض تاج العروس، إلى لسان العرب. أكثر أولئك الذين كتبوا في اللغة العربية سواء في النحو في الصرف في اللغة معرفة اللغة في العروض علم العروض في الشعر في كل أقسام الأدب أكثرهم من العجم، أكثرهم من العجم. وكذلك الكتب الروائية، وكذلك الكتب الفقهية، وكل العلوم الإسلامية بالتفسير أكثر الصحاح الستة منه كاتبها عجم كاتبها. عجم مو يعني فارسي، لو من بخارى بخاري من بخارى، ترمذي من ترمذ، كل واحد النسائي من مكان، كل دول اللي كاتبين الصحاح الستة كل واحد يشوفها. أئمة المذاهب الأربعة بعضهم فرس بعضهم أعجمي وليس من العربي. إذا لا علاقة له قضية الدين وقضية معارف الدين والمعارف الإسلامية والعلوم الإسلامية لا علاقة لها بالقومية العربية، ما لها علاقة. كما العرب يعرفون العجم أيضا يتعلمون اللغة العربية ويستنبطون ذلك. فهذا سؤال تافه إلا أنه وددنا أن نجيب حتى يعرف الشيعي والشباب الشيعي المثقف أنه مثل هذه الأسئلة، ويدعون على أنه قادة شباب الشيعة إلى الحق، بل قادة شباب الشيعة والسنة إلى الحق. لأنه السنة المثقف عندما يقرأ هذا السؤال التافه يعرف أنه وراء هذا السؤال وهو سائل فالإنسان تافه ومنحط، فلذا لا يؤمن بمقولته وبأفكاره وآرائه وحتى بمذهبه وتياره وخطه. علم الله وعلم كتابه وعلم سنة نبيه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، وإن بيت علي وفاطمة من أفضلهما كما ورد في الخبر الصحيح عند الفريقين السنة والشيعة عندما نزلت الآية الكريمة وسأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وآله، وإن بيت علي وفاطمة من هذه البيوت التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فقال رسول الله وإنه من أفاضلها. فالعلوم عند أهل البيت، وكل من يتبع أهل البيت سواء كان فارسيا عربيا إنجليزيا هنديا أي كان، فإن الحق فوق اللغات والزمان والمكان. هذا بالنسبة للسؤال 49. اسمع سؤال 50. يقول: يعتقد الشيعة أن أغلب الصحابة كانوا منافقين. أرجوك انتبه للكلمات اللي دي يستعملوها، هو سؤال لكن سؤال من وراء خباثة، من وراء شيطنة. يقول: يعتقد الشيعة، يعني احنا، أن أغلب الصحابة كانوا منافقين وكفارا إلا قلة قليلة جدا، فإذا كان الأمر كذلك لماذا لم ينقض هؤلاء الكفار على القلة القليلة التي كانت مع النبي؟ هذول الكفار اللي أكثر الصحابة كفار، وهذول الصحابة كانوا مع رسول الله، وأكثر مع رسول الله قلة قليلة، وأن هذول الأكثر يكونوا ينقضون على القلة القليلة وتنتهي المسألة بعد، لا دين ولا نبي أكرم ولا أي شيء. إن قالوا بأنهم إنما ارتدوا بعد وفاته، تقول لا، في زمن الصحابة، في زمن رسول الله كانوا زينين، لكن ارتدوا بعد وفاته إلا 7، إشارة إلى الرواية اللي عندنا أنه ارتد الناس إلا 7 إلا 5 إلا أكثر وأقل، يعدون بالأصابع على كل حال. فلماذا لم ينقضوا على المسلمين القلة ويرجع الأمر كما كان عليه آباؤهم وأجدادهم؟ علامة استفهام وعلامة تعجب. هذول القلة يحاربون الكثرة وتنتهي المشكلة، يعني الكثرة اللي هم بعد رسول الله ارتدوا وصاروا كفار منافقين يقضون على القلة وتنتهي المسألة، بعد كلها صير شعب واحد كافر منافق ويلعبون ما يلعبون. فلماذا، فكيف تقول أنت شيعي؟ جواب: أولا، هذا تقول وكذب وافتراء على الشيعة، على أنه يقولون بأن الصحابة، أكثر الصحابة إلا القلة القليلة، كانوا من الكفار ومن المنافقين. هذا كذب وافتراء، بل بالعكس، نقول في عصر النبي صفوة الصحابة كانوا في عصر النبي وكانوا من الشهداء، كانوا في الصف الأول في صلاة الجماعة كما كانوا في الصف الأول في الجهاد. هؤلاء صحابة النبي الطيبين منهم، إنما استشهدوا في 83 غزوة وسرية عصر النبي وعصر البعثة، 23 سنة. خلال 23 سنة إنما كان 83 غزوة، غزوات كبار، حروب كبار مثل حرب أحد، خندق، يعني الأحزاب، وحروب أخرى، بدر وغيرها، وسريات، حروب صغار صغار. ف 83 غزوة و 83 سرية، يعني غزوة وسرية اثنين أسهم، 83. من الذي كان يجاهد بين يدي رسول الله؟ أليس الصحابة؟ صحابة رسول الله، واستشهدوا مع رسول الله في حضرة رسول الله، استشهدوا واستقبل الشهادة بكل رحابة الصدر. وقضايا عندنا بالنسبة إلى هؤلاء الشهداء، أنه في إحدى الغزوات لما كان على الأرض يتمرغ في آخر لحظة من حياته، جاء واحد من المقاتلين وأراد أن يشربه الماء، أراد أن يرويه الماء، يعطيه ماء حتى يشرب في آخر لحظة من حياته، قال له: لا، ذاك أخي المجاهد اللي الآن مضرج بدمائه، هذاك أحوج مني إلى الماء، خذه إليه. يقول: أخذت القربة إلى الثاني، والثاني قال لي: لا، ذاك الثالث أحوج مني إلى الماء، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، روح ودي للثالث. يقول: شلت القربة الماء وديته للثالث، الثالث وداني للرابع، الرابع وداني للخامس، الخامس وداني للسادس، والسادس وداني للسابع، رحت للسابع شفته ميت، استشهد، فاضت روحه الشريفة. جيت على الأول، شفت الأول أيضا فاضت روحه، الثاني فاضت روحه، وإذا السبعة ماتوا عطاشة، 7 شهداء في غزوة واحدة ماتوا عطاشة. هكذا الرسول أعظم رب الصحابة في عصره. إذن في عصره لا كلام لنا بأن الصحابة كان فيهم ذلة. نعم، كان من الصحابة أيضا، صحابة معنى يعني أنه يصاحبون النبي ويكونون مع النبي بهذا المعنى، مو الصحابة الذي يعني صدقوا مع النبي في صحبتهم، لا، مجرد أنه كان مع النبي، يعيش مع النبي، هذا معنى الصحابة، أنه عندهم الصحابة مكمع نبي. إذا قيل الصحابة مجرد أنه رأى النبي، أو مجرد أنه تكلم مع النبي، أو حتى ولو رآه من بعيد، من بعيد لحظة واحدة، دقيقة واحدة شافه، أيضا يسموه صحابي ويعتبره عادل، ولو لحظة واحدة شافه يعتبروه صحابي ويعتبروه عادل، لأنه عندهم قاعدة، الصحابة كلهم عدول، ولو كان بنظرة واحد يعتبر صحابة، نحن نقول لا هذا غلط. الصحابة يعني أنه يعايش ويا النبي الأكرم 24 ساعة، ويدل على صحبته، يدل على صدقه مع النبي الأكرم مثل أمير المؤمنين مثل سلمان وأمثال ذلك. على كل حال ما عندنا نزاع في هذا يعني ما أرد في هذا الموضوع وأبين هذا الموضوع. بصورة عامة نقول أنه صحابة رسول الله الأكثرية كانوا من الصفوة الطيبة في عصر النبي واستشهدوا، وهناك من أهل المدينة الله يصرح بذلك في سورة المنافقين في سورة التوبة آيات عديدة يصرح على أنه كانوا من أهل المدينة مردوا على النفاق. سورة كاملة نزلت في حق المنافقين، سورة كاملة سورة المنافقين نزلت في حقهم أنه كانوا من صحابة النبي مردوا على النفاق، مو واحد واثنين وعشرة وعشرين ثلاثين، الله أعلم بعددهم، أنت لا تعلمهم يا رسول الله، نحن نعلم هؤلاء المنافقون من هم، هؤلاء المنافقون من هم. فحينئذ الصحابة كان منهم الطيبين شهداء وأمثال الشهداء ومنهم المنافقين، أما كفار لا، إنما كلهم كانوا يظهرون الإسلام، كلهم يقولون بالشهادة، لأن حتى المنافق كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر. هذا أولا. أما من بعد رسول الله، نعم هذا عندنا، من بعد رسول الله ارتد الناس. هذا ارتد الناس، هذه مسألة مهمة، تكرارا ومرارا قلناها ونقولها مرة أخرى، وذلك أنه ارتد الناس بعد رسول الله في كتب جمهور المسلمين، وفي أصح كتاب عند الوهابية وهو البخاري، أصح كتاب عندهم البخاري، في البخاري أكثر من 12 رواية، ربما 14 رواية، روايات الحوض يعبر عنها، على أنه رسول أعظم على الحوض يرى صحابته ويقول إلهي أصحابي أصحابي، والملك يأخذهم إلى نار جهنم، ويقول لرسول الله يا رسول الله ماذا تدري ماذا أحدث هؤلاء الصحابة من بعدك، ارتدوا من بعدك. كلمة ارتدوا موجودة في صحيح البخاري، ما في سائل كلمة ارتدوا من بعدك وأحدثوا من بعدك. زين، فالرسول العظيم يقول سحقا سحقا، يعني إلى جهنم إلى جهنم، الرسول هو يقول سحقا سحقا إلى جهنم. بعد ذلك لم يبق منهم إلا كهمل النعم، همل النعم يعني شيء قليل قليل جدا، مثل البقرة أجلكم الله عندما تأكل أكلها متاعها يبقى على فمها شيء من طعامها، أي شيء اللي تأكل يبقى شيء على فمها، ذلك الذي يبقى على فمها بعدما تأكل الأكل كله، الذي يبقى على فمها وهو قليل قليل قليل من الأكل، هذا العرب يسموه همل النعم. خب يقول لك لم يبقى من الصحابة إلا كهمل النعم، يعني شيء قليل جدا. هذا القليل جدا مذكور العدد ماله بروايات أهل البيت، هذا الفرق. هناك مذكور بالكناية على أنه لم يبقى، ارتد الناس بعد رسول الله لم يبقى إلا كهمل النعم، شيء قليل قليل جدا، بروايات أهل البيت موجود أنه سبعة خمسة أو أكثر أو أقل هالحدود، يعني إشارة إلى قليل قليل جدا. فإذا مسألة الارتداد موجود، لكن يا ترى هذا الارتداد يوجب الكفر والنجاسة أو لا؟ هذا يحتاج إلى بيان، إنما أبين هذا من باب أنه نتثقف بثقافة أهل البيت وفقه أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. بحث مهم، وقد ذكرت هذا البحث من قبل تكرارا أيضا، ولكن لأهمية هذا الموضوع أذكره إجمالا. إحنا عندنا كلمات في الفقه الإسلامي، فقه أهل البيت، وكذلك في فقه المسلمين في المذاهب الأربعة، كلمة الشرك والمشرك، الكفر والكافر، النفاق والمنافق، الارتداد والمرتد، الناصب والناصبي، هذول خمسة لهم أحكام خاصة. أولا الشرك، الشرك ينقسم إلى قسمين، عندنا شرك عقائدي عقدي يتعلق بعقيدة الإنسان، ف فيكون مشركا في عقيدته، يعني يشرك بالله، يقول بإلهين كالمجوس، إله الخير وإله الشر، بالأقانيم الثلاثة، بأنه عزير ابن الله، المسيح ابن الله، هذا الشرك في عقيدة. هذا الشرك يوجب الكفر كما يوجب النجاسة، يعني يكون كافرا ويكون نجسا. المشرك نجس لا يقرب المسجد الحرام، إنما المشركون نجس، هذا يجب النجاسة. إذن عندنا الشرك عقيدة والشرك قسم الثاني. شرك العمل أن يكون في عمله مشركا، مثل إيش؟ مثل المؤمن المسلم المرائي، ما تجد أكثرهم إلا وهم مشركون. هذول مشركون، مؤمن لكن مشرك، مشرك في أي؟ في العقيدة؟ لا، مشرك في العمل، يرائي في عمله، عوض ما يصلي لله يصلي للحجي، حتى الحجي يشوفه وبلكة يساعده في المال. هذا أشرك في عمله، في عبادته، أشرك في العمل لا في العقيدة، لم يشرك بالله إنما أشرك في عمله. هذا يوجب الكفر والنجاسة؟ لا، هذا يوجب الفسق فقط، يكون فاسق. أما أنه كفر ونجاسة فلا يوجب ذلك. إذن عندنا مشرك في العقيدة وعندنا مشرك في العمل. في العقيدة يوجب النجاسة والكفر، في العمل يوجب الفسق. يدخل النار؟ نعم يدخل النار. يخلد في النار؟ لا. الكافر في العقيدة يدخل النار؟ نعم يدخل النار. يخلد في النار؟ نعم يخلد في النار، هم فيها خالدون، هاي بالدنيا وبالآخرة. بالدنيا يكون كافرا ومحكوم بالنجاسة، بالآخرة يكون من أهل النار مخلدا فيها. أما الشرك العملي في الدنيا لا يكون كافرا ولا يحكم بالنجاسة ولا يخلد في نار جهنم، بل يدخل جهنم وربما يغفر له، إن شاء عذب وإن شاء غفر له، الله يغفر للمرائي ربما، هذا بعد بيد الله. الكفر أيضا عندنا على قسمين، عندنا كفر عقيدة وكفر عمل. كفر العقيدة أن يكفر بالله، الكفر بالله كاليهود كالمسيح كالمجوس، هؤلاء كفروا بالله سبحانه وتعالى، يحكم عليهم أولا بالكفر، ثانيا بالنجاسة على ما هو المشهور طبعا في مذهب أهل البيت، في فقه أهل البيت مشهور على أنه يحكم بالنجاسة، وإن كان أخيرا عند الأعلام وهذا ما أذهب إليه نقول بطهارتهم، إلا أنه الأحوط الوجوب أن نجتنب عنهم، كما ذكرت تفصيل ذلك في رسالة الدكتوراه اللي كان عندي قبل تقريبا 20 سنة، ذكرت هذا المعنى بالتفصيل، وموجود للإخوة اللي على الإنترنت، موجود على الموقع أيضا، طهارة زبدة الأفكار في طهارة أو نجاسة الكفار، بحث مفصل. فمنهم المشهور قدمانا كلهم كانوا يقولون بنجاسة أهل الكتاب اليهود والنصارى ويلحق بهم المجوس على قول. على كل حال هذا بحث فقهي. إجمالا عندنا كفر في العقيدة يوجب الكفر ويوجب النجاسة على ما هو المشهور، وعندنا كفر في العمل، كافر عملي، مثل إيش؟ تارك الصلاة. عندنا في الحديث الشريف تارك الصلاة كافر، تارك الحج بصريح القرآن، ومن كفر كان مستطيع لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر يعني من كان مستطيعا ولم يحج فهو كافر. لكن هذا كفر عمل أو كفر عقيدة؟ هذا كفر عمل، هذا لا يوجب النجاسة في الدنيا ولا يوجب الكفر في الدنيا، في الآخرة أيضا ربما يدخل النار لكن لا يخلد وربما يعفو الله عنه. إذن عندنا كفر عملي، هذا صار اثنين، شرك وكفر. عندنا النفاق، النفاق عندنا في العقيدة نفاق عقدي، وهو أن يبطن الكفر ويظهر الإسلام، هذا كافر ومحكوم بالنجاسة لو ثبت، لو ثبت فربما يحكم بنجاسته وكفره، لكن بما أنه لا ندري وإحنا ما مأمورين بالباطن لذا في ظاهر الأمر يحكم عليه بالإسلام، هذا كفر عقيدة. لكن يوم القيامة في الدرك الأسفل من الجحيم، أمر من الكافر يوم القيامة، أكثر عذابا من الكافر، لأنه أغر المسلمين في حياته، كان يظهر مع المسلمين صباحا مع المسلمين، وإذا صار الليل مع المنافقين يتآمر على المسلمين، هذا منافق. فهذا خطر على الإسلام أكثر من خطر الكفر أولا، وثانيا يوم القيامة في الدرك الأسفل من الجحيم. وعندنا نفاق في العمل اللي أكثرنا مبتلين بهذا، ورد في الحديث الشريف حديث معتبر، ورد في الحديث الشريف عن عدة من أئمتنا الأطهار عليهم الصلاة والسلام، للمنافق ثلاث علامات وإن صلى وصام، حتى لو يصلي يصوم شيخنا هو منافق، لكن هذا نفاق عملي. إذا حدث كذب يحكي كذب، إذا تمن خان تأمن شيء عده يخونك، وإذا أو إذا وعد أخلف، ها كلها مبتلين بها، وإذا وعد أخلف يقول يابا عندي المنبر صعب، ايش تيجي شيخنا المنبر؟ يقول أجيك مثلا بثمانية، ويخلي لك الجمهور ينتظرون إلى ثمانية والنص، سمحت الشيخ ما جاي، أخلف بالموعد، تارة غائب والغائب عذره وياه، سيارة ماكو ما أدري إيش، هذه مسألة أخرى. أما إذا تكاسلا وتهاونا ما يهتم بموعده هذا يعد منافقا. الكاسب والتاجر والسياسي والاقتصادي وكل البشرية إذا وعد وأخلف فيعد من المنافقين عملا. يا ترى يحكم عليهم بالنجاسة والكفر في دنياهم؟ لا. يا ترى يخلد في النار يوم القيامة؟ لا. يخلد؟ لا. يدخل النار؟ نعم، ربما يدخل وربما لا يدخل. فعندنا نفاق عملي ونفاق عقدي عقيدة. وكذلك الناس، هاي تفيدنا الناصبي، الناصبي تعريفه كل من نصب عداوة أمير المؤمنين وبغض أمير المؤمنين وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام الأمة في قلبه فهو ناصبي. عندنا ناصب عقيدة، من نصب بغض أهل البيت بالخصوص في قلبه هذا ناصب عقيدة، حكم عندنا نجس وكافر ويكون في النار، هذا الناصب يكون في النار، وربما نحكم عليه بالخلود إذا كان عارفا وجاحدا يخلد في النار أيضا، إذا كان عارفا وجحد استيقنتها وجحدوا، جحدوا بعدما استيقنتها، إذا استيقن أنه الحق ما عدي بن أبي طالب مع ذلك يبغضه ويعاديه وينصب عداوته في قلبه هذا في النار مخلد، دلي هذا منكر لأمير المؤمنين يكون مخلد في النار لأنه عرفه وأنكره، ترى لا يعرفه وينكره هذا يفوض أمره إلى الله، ربما يدخل وربما لا يدخل، ربما يغفر الله له لقصوره لأنه قاصر ما وصلت للحقيقة كما هو المطلوب، أو ما تتوضح المسألة عدة مسألة الإمامة كما هو المطلوب، هذا معذور ربما يوم القيامة، وربما يدخل كالفاسق يدخل النار ويخرج منها، الله يغفر له ويخرجه من النار كالفاسقين، هذا أمر آخر. فعندنا نصب وناصبي في العقيدة، هذا في الدنيا يحكم عليه بالكفر والنجاسة، عندنا الناصب الناجس وكافر، وعندنا نصب عملي. النصب العملي في الرواية عندنا من هو؟ هو الذي يعادي شيعة أمير المؤمنين، يعادي الموالين لأمير المؤمنين. ورد في الحديث الشريف أنه الناصب ليس من نصب عداوتنا في قلبه، فما تجد أحد من المسلمين يعادينا ويبغضنا، إنما الناصب من ينصب لكم، أنتم الشيعة أحبائنا، ينصب لكم العداوة فهو ناصبي. هذا الناصبي عملي مو ناصبي عقيدة، هذا الناصبي لا يحكم عليه بالكفر ولا يحكم عليه بالنجاسة، هذه نقطة مهمة جدا، أنه مثل هذا الناصبي الذي يعادي شيعة أمير المؤمنين يبغض شيعة أمير المؤمنين. فالشيخ شفته محرم حرم رسول الله كنت بالروضة، فقام يحكي وياي بتعنت، قلت له تعال شيخنا تشايفني شايفك، ليش تحكي بهالشكل بغض وياي؟ شو مسوي لك أنا؟ تحكي معاي بعاه البغض، ليش تبغضني؟ قال أبغضك وأبغض كل شيعي، والله العظيم نص العبارة. قلت له عند رسول الله تقول هكذا؟ سيد الأخلاق، هذا أخلاقكم؟ وأنت في الروضة الشريفة قال حيتك الطويلة هكذا، وأنا تعرفني مثلك شيخ، أنا شيخ مذهب شيعي وأنت شيخ مذهب سني أو وهابي، شنو هالبغض؟ قال أبغضك وأبغض كل شيعي، هذا يبغض، هذا ناصبي في العمل عملا ما مرتاح لي، هذا لم ينسب عداوة أهل البيت في قلبي، يقول لك أنا أحب أمير المؤمنين أحب أهل البيت قال يقول لك احنا الشيعة حقيقة، انتم ما تحبون اهل البيت ومغالون في اهل البيت، احنا الشيعة حقيقة، لكن مع محبي اهل البيت مع الموالي لاهل البيت شوف هكذا يستعمل بهذا العنف والارهاب. فهذا يكون ناصبي في العمل، لا يحكم عليه في الدنيا بالنجاسة والكفر، وفي الآخرة يفوض أمره إلى الله، إما يكون معذب وإما يغفر له، وربما يدخل النار ويخرج والله العالم. وعندنا الارتداد، الارتداد أيضا على نحوين، عندنا ارتداد في العقيدة وهو أن ينكر ضروري من ضروريات الدين الإسلامي، يقول صلاة ماكو صوم ماكو، بحيث يرجع هذا الإنكار إلى إنكار القرآن، إنكار القرآن إلى إنكار رسول الله، إنكار رسول الله إلى إنكار الله، فإذا وصل إلى إنكار التوحيد كان كافرا. فمثل هذا يحكم عليه بالكفر ويحكم عليه بالنجاسة، مرتد في العقيدة كافر ونجس، والمرتد في العقيدة على نحوين، تارة مسلم ومن بيئة إسلامية ويرتد عن دينه، يصير شيوعي يقول لك ماكو الله، أو يصير بعث يقول لك ماكو صلاة ماكو صوم، ترى هكذا، فهذا مرتد ملي، مرتد فطري، يعني فطرته كانت فطرة إسلامية، وعلى فطرته الإسلامية أنكر الإسلام، أنكر ضروري من ضروريات الإسلام، هذا يحكم عليه بالكفر وبالنجاسة. ترى لا، كان مسيحي وصار مسلم ورجع على مسيحيته، أو رجع على يهودية مثلا أو ما شابه ذلك، أنكر الإسلام مرة أخرى، هذا يسمى مرتد ملي. كل واحد إلى أحكام خاصة بالفقه الإسلامي وفي فقه مذهب أهل البيت بالخصوص، أحكام خاصة المرتد الملي والمرتد الفطري، هذا ارتداد في العقيدة، هذا يوجب الكفر والنجاسة. وعندنا ارتداد، كل هذا الكلام مقدمة إلى النتيجة، عندنا مرتد في العمل، كان المفروض في العمل في مقام العمل أن يكون أميره خليفة رسول الله من بعد رسول الله، إمامه من بعد رسول الله، كان المفروض أن يكون علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول بأمر من الله سبحانه وتعالى نصبه يوم الغدير، وقالوا له بخن بخن لك يا أبا الحسن، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. لكن بعد رسول الله ارتدوا في العمل، ارتدوا في العمل ونصبوا فلان وفلان خلافا لنصب رسول الله، فقالوا بخلافة فلان وفلان وأنكروا خلافة أمير المؤمنين، فارتد الناس إلا سبعة بقوا على خلافة أمير المؤمنين رسول الله بلا فاصل، إلا كهمل النعام بقوا على خلافة أمير المؤمنين رسول الله، فهؤلاء ارتدوا عملا. هذا الارتداد العملي يوجب الكفر والنجاسة؟ لا، هذه نقطة مهمة، أنه نحكم عليهم بالإسلام، هؤلاء من المسلمين حتى ولو أنكروا بيعة الغدير، لكن مع ذلك يحكم عليهم بالمسلمين. فكيف تقول أنتم الشيعة تفتري علينا وتقول تعتقدون أن الصحابة أكثر الصحابة إلا القليل القلة إنما هم من الكفار والمنافقين؟ لا، أنا لا نقول بذلك، حتى من بعد رسول الله نحن نقول من المرتدين عملا، مو ارتداد عقيدة حتى يوجب الكفر والنجاسة، مرتدين عملا، والارتداد العملي لا يجب الكفر كما لا يجب النجاسة، لذلك كان أمير المؤمنين يأكل معهم ويشرب معهم ويصلي معهم وإلى آخره، لأنه ارتدادهم لم يكن ارتداد عقيدة حتى يوجب الكفر ويوجب النجاسة. فاتضح حينئذ جواب هذا السؤال. وأما السؤال 51 وانتهى الوقت، يقول أقرأ لكم هذا السؤال دون خليل باشر، السؤال أقرأه، هل يعقل، شوف التفاهة، هل يعقل أن يكون النبي صلى الله عليه وآله فشل في اختيار أصحابه في مقابل نجاح الخميني في ذلك؟ قال علامة استفهام علامة تعجب، يعني السيد الخميني، خمينيكم السيد الخميني رحمة الله عليه، سيد إمام، نجح في ثورته الإسلامية، نجح في اختيار أصحابه، والرسول أعظم بعظمته فشل في أصحابه، في اختيار أصحابه، شلون تعقلوها أنتو؟ يعني صار الخميني أعظم من النبي؟ إيش كذي يقول؟ طبعا شوف خباثة، ها خباثة، ما الكلمة اللي قاعد استعملها مع أدب، قال لي يا كلمة الشيطنة، الشيطنة في هذا الكلام يريد يشير على أنه أنتو الشيعة أصلكم يرجع على من؟ السيد الخميني، أصلكم خمينيين أنتو الشيعة، وش خميني فارسي، فتشوا شيعتنا شيعة فارسية، يعني في ضمن ما يسأل السؤال يريد يلقن القارئ، يريد يلقن القارئ على أنه يحرض بالخصوص القراء العرب، يحرضهم على القومية العربية، لأنه عند العرب عند القومية موجودة، هذه شيء طبيعي. أنا أذكر قبل أول الثورة الإسلامية كان عندي كنت أحضر فلسفة عند رحمة الله عليه سيدنا الأستاذ آية الله السيد رضا الصدر، أخو سيد موسى الصدر، حضرت عنده 5 سنوات فلسفة. فقلت له سيد أول الثورة انتصار الثورة الإسلامية، قلت له سيد كان أكو حزب ملي مال بازرقان وجماعة بازرقان هذولا، طبعا بازرقان طلع من الحزب الملي، ابتداء كان في حزب ملي بعدين طلع سوى حزب أزادي، فأول كان حزب ملي يعني حزب الشعب، فقلت له أو حزب القومية إن صح التعبير أدق. قلت له سيدنا أنا ناوي أنه أكتب كتاب ضد هذه الفكرة والظاهرة اللي موجودة في مجتمعاتنا الإسلامية، حزب ملي أو حزب الشعب أو حزب القومية أو ما شابه ذلك. السيد ضحك رحمة الله عليه، قال لي لا تتعب نفسك. قلت له ليش سيدنا؟ أنا كاتب كم صفحة كاتب هذا الموضوع، الحساب مال قبل تقريبا 31 سنة أو أكثر من 33 سنة. قلت له سيدنا أنا مهيئ الموضوع ودارس يعني دراسته ومكمل تقريبا أبدي بيه أهدبه وحتى أطبعه. قال لي لا تتعب نفسك، روح اشتغل غير شغلة. قلت له ليش سيدنا؟ شنو السبب؟ قال هاي القضية القومية والعنصرية وما شابه ذلك، هاي طبيعة ثانوية في الإنسان، هذا ما يغيرها إلا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، يظهر يلا يتغير هاي الطبيعة، ولا كل واحد يحب قومه، كل واحد يحاول أنه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. أنا وأخوي علي بن عمي، هذا مثلهم، أنا وأخوي علي بن عمي وأنا وابن عمي على من؟ على الغريب، بس الغريب مهما يكون أنا وهذا العربي على العجمي وأنا العجمي على ماذا فلان، العمدة القومية العربية. زين، هاي طبيعة موجودة، طبيعة ثانوية موجودة، ما يغير إلا صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. تعبت، هاي النقطة أقولها وإن شاء الله الجواب أخلي باكر بالنسبة إلى هذا السؤال، لأنه سؤال مهم أخلي باكر، يعني سؤال مو مهم لكن جوابه مهم، سؤال تافه لكن عندي جواب مهم جدا، فأخلي باكر إن شاء الله. النقطة أنه في اليوم الواحد دا يقرأ القرآن وهو عجمي اللسان، هسه تركي فارسي ما أدري، عجمي اللسان على كل حال غير عربي، دا يقرأ إن الأعراب أشد كفرا ونفاقا، مر واحد عربي من هذول القح، قومية عربية بتمام المعنى، ماخذ كل وجوده من يافوخه إلى شعب قدم رجليه، عربي قح بتمام المعنى، ماكو إسلام بس عروبة، هذا لمن سمع أنه هذا العجمي يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا صار بخاطره، كان بيده عصاية، شال عصاية وحيل قام يضرب على هذا رأس المسكين العجمي اللي يقرأ القرآن، يقرأ القرآن مسلم، قام يضرب به، أنت العجمي تقول أعراب أشد كفرا ونفاقا، فأكله محترم أكل عافة. يوم الثاني إجا شاف نفس هذا القارئ القرآن الأعجمي يقرأ ومن الأعراب من آمن بالله، قال له ها نفعك العصا، شوف العصاية نفعته، اقرأ هاي الآية، ليش تقرأ ذيك الأعراب كفرا اقرأ هاي ومن الأعراب من آمن بالله، قال له ها شوف نفعك العصا. على كل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما فيه الحق والحقيقة، وأن يجعلنا من أهل الحق ومع الحق وإلى الحق وفي الحق ومن الحق إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى يا أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين نيابة عن مولانا صاحب الزمان. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين